نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، معذرة أولا على التأخير، كان في عطل في الجهاز، يعني ما استطعت أدخل إلا بصعوبة. نبدأ إن شاء الله في درس عمدة الأحكام أولا، ودكتور علاء تفضل معنا ندخل في باب، ما زلنا في باب القضاء، وبدأنا في الحديث الأول والثاني أو انتهينا منه بفضل الله، سندخل إلى الحديث الثالث في هذا الباب، حديث مسلمة رضي الله عنه، فلتفضل بالقراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتينا الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أحسب أنه صادق أقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم إنما هي قطعة من النار فليحملها أو يضعها. نعم، هذا الحديث حديث الثالث في هذا الباب، حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نبدأ بمفردات الحديث. أن أولا نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو سمع جلبة خصم بباب حجرتي، والجلبة هي اختلاط الأصوات، وممكن تأتي جلب بتجديد بالتجديد، وجلبة خصم يعني هنا الخصم هنا من يتنازع أو اثنين يتنازع، سواء كان يعني واحد أو جمع اثنين أو أكثر، ويدخل فيه المذكر والمؤنث أيضا. باب الحجرة وحجرات حجرة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، الظاهر هكذا، لأن هو الذي تروي الحديث أم سلمة، ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها فسمع الجلبة، وهو الاختلاط الأصوات أو وارتفاعها، أو فعند باب الحجرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر. وهنا البشر مفردات البشر أي الخلق، هنا يعني أنا بشر يعني هو خلق من مخلوقات الله عز وجل، ويسمى البشر بذلك لظهور البشرة، يعني ظهور البشرة للآدمي خلافا للحيواني للحيوان. ثم قال: إنما أنا بشر. وإنما أنا بشر هنا فيها بيان بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يتم يعني ينبه على أن البشرية أو البشر لا يعلمون الغيب ولا يعلمون بواطن الأمور إلا أن يطلعهم الله عز وجل على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز على غيرهم، وإنما هو يحكم بين الناس بالظاهر، وأن الله عز وجل يتولى السرائر، فهو يحكم بالبينة واليمين أو ما كان من قرائن عنده من أحكام الظاهر. وأما كونه إمكانية أن يعرف البواطن الأمور، هذه ليست من بشرية الإنسان أو ليست من علامات البشرية، هذه من الله عز وجل، إما يعلمها لأحد من خلقه وهذه كرامة له، أو تكون وحيا له من يعني كرسالة أو غير ذلك، أو أنه لا يعلم له فيكلف المرء بالظاهر. وهذا الذي يريد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، بأنه قال أنه بشر فيحكم بالظاهر ولا يحكم بباطن الأمور، بل أن دعوته على الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وهذا يدل على أنه يقبل من هم ما كان ظاهرا ولا يفتش عن الباطل، كما قال وأمرت أن أنقب عن في قلوب الناس. وأيضا في حديث المتلاعنين لو تذكروا الذي تلاعن ثم نزلت بعد أن يعني أقسم كل واحد منهما ونزلت الآيات الملعنة، فجاء الولد شبيها بالذي زنى بها بالمرأة وليس بالزوج الذي قد لعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، يعني إن هو لولا أن خلاص نزلت الأيمان والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها تقسم وجعل الله عز وجل أن هذا الفصل في مسألة الملعنة، وإلا لما جاء الولد فكان شبيها بالزاني فكان يعني فيه قرين على كذبه، ولكن الأيمان منعته أن يفعل ذلك فكان أخيرا بالظاهر، لذلك قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وأما إن كان الله عز وجل أراد أن يطلعه على باطن أحد الخصمين لفعل ذلك، ولكن الله عز وجل لم يطلعه على بواطن الخصمين، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم أيضا بالبينة وباليمين، فما كان يحتاج إلى، وإلا لو كان يعلمه على بواطن الأمور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشهادة من أحد ولا يطلب الأيمان. ولذلك نقول بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بشريته في القضاء أيضا، وأنه يأخذ بالظاهر وليس بالباطن. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، يبين بأن الله عز وجل يأمره أن يقول للناس أنه بشر، فلو أحكام الذي يقولها على الظاهر فيستوي فيها هو وغيره من البشر إلا أن يطلع الله على شيء فهذا أمر آخر. وهذا الحديث وإن كان ظاهره يقتدي أنه قد يقع منه حكم في الظاهر مخالف للباطن، لأنه قال إيش أنا بشر، يبقى أن هذا الحديث إن كان ظاهره يقتضي بأنه قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الظاهر مخالف للباطن، وهذه المسألة تكلم فيها للأصول، قد اتفق الأصوليون على أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ في الأحكام وهذه فلا مخالفة بين أهل الأصول في ذلك، لأن مراد أهل الأصول بالأحكام إيش لو تذكروا عند الأصوليين الاجتهاد، اللي مظهرها الاجتهاد، فإن اجتهد يريد أن يقول إيش إن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ، يعني وهذا الكلام هل يجوز أن يقع في الخطأ في اجتهادي أم لا، الأكثرون والصحيح على الجواز أن يجتهد فيمكن أن يخطأ، وقد حدث في أكثر من موقف في أسارة بدر مثلا، في كان النبي صلى الله عليه وسلم الذين عندما يأتي المنافقون ليعتزون له عن الجهاد فكان يقبل، قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له. وأيضا في مسألة مكان النبي والذي أمن أن يكون لهم أسرى حتى يثخنوا في الأرض، تريدون إلى آخر الآيات المعاتبة التي حدثت، وعاتبوا في الأعمى أيضا، فكل هذه كانت مسائل اجتهادية اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز فيها أن يخطئ؟ نعم يجوز فيها أن يخطئ، قالوا ذلك على الصحيح، لكنه لا يقر على هذا الخطأ، بل يعلمه الله عز وجل الصح ويتدارك هذا الخطأ، وهذا الذي نحن نريده الآن. يبقى إذن هذه المسألة قد تشكل علينا في الحديث، هل هذه داخلة في الحديث أم لا، لأن الحديث ظاهره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر، وقد يحكم بالظاهر ويكون الباطن خلاف ذلك، يأتيه شاهد زور، يأتيه واحد يقسم يمين غموس ومع ذلك سيحلف له بهذا اليمين وسيحلف وسيقر شهادة الشاهد ويقضي بها فنقول هنا هل هذا يدخل فيه ما كان ما قلناه الآن عند أهل الأصول بأنه إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ويجوز عليه الخطأ ثم الله عز وجل يصححه له، نقول هذا الباب ليس في الحديث، مراد الحديث هنا إيش ما حكم فيه بغير اجتهاد، مراد الحديث الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في القضاء تحديدا هذا قضاء، وهو الذي فيه الحكم بدون اجتهاد، لأن القاضي لا يجتهد، القاضي يحكم بالبينة واليمين يعني على حسب ما حسب الحالة وما طلبه به الشرع، ولا يكون اجتهادا كمسائل الاجتهاد التي عند أهل الوصول أو عند المفتي، لذلك هنا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحكم بالظاهر وليس يحكم بالباطن، ولا هو هنا يستوي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشريته مع باقي القضاء، ويسن سنة لمن يأتي بعده من القضاء بأنه أن يحكم بالظاهر ولا يحكم بالباطن. لذلك هنا هذه المسألة تختلف عن مسائل الاجتهاد التي فيها مجال الاجتهاد يمكن أن يخطأ أو يصيب. ثم قال في الحديث، ما زلنا في بعض المفردات، قال: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. وهنا أبلغ يعني أكثر بلاغة، أكثر بلاغة وإيضاحا لحديثه أو لحجته. إنه يقول أبلغ من بعض يعني أكثر بيانا وفصاحة للحجة. وفي رواية أخرى قال: ألحن يعني ألحن مكان أبلغ، ومعناها واحد أيضا يعني أفصح وأفطن من ذلك. ثم قال: فمن قضيت له بحق مسلم. وهذا القيد، قال: فمن قضيت له بحق مسلم. هذا القيد قيد أغلبي، هذا القيد قيد أغلبي. يعني إيش قيد أغلبية؟ مش عارف لما بفعل ذلك بتراوني أم لا. مين معنا عشان نسأل؟ عمر، ما معنى قيد أغلبية يا عمر؟ قال: فمن قضيت له بحق مسلم. فمن قضيت له بحق مسلم. يا سلام، إن المسلمون ولا إن المسلمين أولا؟ دكتور علي ليس له مفهوم مسلم أو غيره. يا عمر ارجع لي مرة أخرى، لما قال بحق مسلم قضيت، من قضيت له بحق مسلم، ملاش علاقة بأغلبية ولا مش أغلبية. هذا القيد قلت قيد أغلبي وليس مرادا. فمعنى كلامي إيش توجهه؟ لما قلت لك هذا القيد أغلبي خرج على الغالب وليس مرادا. فيصير على الأقل حكم الأغلب، أنت مصمم على الأغلب، مش عارف ليه أنت مصمم عليه. اقرأ التعليقات الذي معك على المجموعة، ما المقصود كده؟ قال: ليس المراد المسلم فقط، يعني ليس هذا القيد يقصد به بأن هذا التنبيه للمسلمين. العدل واحد، الله عز وجل عدل، لا يرضى الظلم لعباده، العبادة على المستوى العام عبادة القهر، فلا حتى الظلم يكون بين المسلمين وبين غير المسلمين، هذا لا يرضاه الله عز وجل، هذا لا يرضاه الله عز وجل. فهذا المقصود، من قضيت له بحق مسلم، يعني لو كانت المخاصمة بين مسلم وذمي، لا، العدل واحد هنا، لا يحل له أن يكذب عليه أو يأخذ ليس بحقه. فمال الذمي والمعاهد في ذلك واحد، وإن كان الخلاف بعد ذلك في المسألة الحربية هذه والمرتد، لكن نقول الآن المقصود بين القيد هذا أغلبي. فإنما هي قطعة من النار، فإنما هنا يتعود الضمير على هي قطعة من النار، على هذه القضية، على هذه المخاصمة التي بينهما، فيحملها أو يذرها، فيحملها أو يذرها. يعني هنا كأنه يقصد هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قضى له أو يقضي الحاكم بناء على شهادة زور أو على بينة غير صحيحة، فكأنما قطع له بقطعة من النار، قضى له أن يأخذ جمرة من النار أو قطعة من النار والعياذ بالله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليحملها، يعني يأخذها، يأخذ مع قطعة منها أو يذرها. وهذه طبعا، طب هنا هل هذا الأسلوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها، أو يذرها، أو يذرها. هنا هذا على الإباحة أم ليش؟ لأنه قال هنا إيش؟ تخير. فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. فهنا هل هذا من باب التخير أم هذا أسلوب إيش؟ هذا من باب التخير، يحملها أو يذرها، أم أسلوب إيش؟ استنكار وعيد، نعم، تهديد ووعيد، ليس للتخيير ولكنه أسلوب تهديد ووعيد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. هذا طبعا ليس تخيير وإباحة، هذا باب التهديد والوعيد. طيب، هذه مفردات أو ألفاظ الحديث. هنا الحديث فيه عدة أحكام، من أهم هذه الأحكام أن حكم الحاكم لا يحل الباطل ولا يحل حراما. حكم الحاكم لا يحل الباطل ولا يحل الحرام. إذا شهد زور عند الحاكم على إنسان فحكم الحاكم بذلك أو حكم القاضي بذلك وكانت الشهادة زور أو البينة غير صحيحة، فلا يحل للمحكوم له ذلك المال. ولو شاهد اثنين زورا على أحد بأنه قد قتل فلانا أو سرق فلانا، فلا يحق للولي إن كان يعلم ذلك أن يأخذ الدم من هذا، لأن هذا ظلم. ولو شاهد حتى زورا اثنين أن المرأة قالت طلق لفلان وكانت زوجة له، فقال القاضي ائت ببينة، فجاء اثنين شاهدوا زورا بأن الزوج قد طلق المرأة، فطلقها الزوج، طلقها القاضي بهذه الحكم وفسخ بينهما، وجاءت وذهبت تتزوج رجلا آخر، فإن علم الآخر بزور بشهادة هذه الزور فلا يحل له أن يتزوج هذه المرأة ويحرم عليه ذلك. كل هذه الأحكام المترتبة عن الشهادات الزور أو عن البينات التي لم تصح وحكم بها الحاكم وكان لا يعلم على الحال، كان لا يعلم بحرمة ذلك ببطلان ذلك، فكل هذه الأحكام لا تحل لأحد أن يقبلها أو يتعامل بها لمن عملها. وهي المسألة هذه على العموم، هذه خلافية عند أهل العلم، أنا آسف، خلافية عند أهل العلم، هل كل الأحكام لا تقبل في هذه المسألة أم هناك تفريق بين الأموال وبين الجناية الحدود وغير ذلك؟ تجد أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه قال يحل حكم القاضي في الفروج دون الأموال، يعني وهذه مشكلة عند أبو في الأصول عند مدرسة الفقهاء أبو حنيفة، من يرى بأن حكم القاضي يحل حراما، يعني إيش يحل؟ ما يقصدش بأنه يقصد أنه يحل الحرام، يعني إن حكم القاضي وفصل فأصبح هذا جائز أن يتم التعامل به، خلافا للجمهور الذين قالوا بأن الحكم لا يغير من الأصل شيئا، إن كان الحكم باطلا فلا يغير، إن كان الحكم غير صحيح فلا يغير من الحقيقة شيئا. لذلك هم اختلفوا هنا، فأبو حنيفة يقول بأنه يحل حكم القاضي الفروج دون الأموال، يعني الأموال لا تصح فيها الأحكام، فلا يتملك هذا الشيء. لو واحد حكم القاضي له بأرض والأرض هذه على شهادة زور، فهذا الحكم لا يحل له الحرام، فلو أحد علم بأن هذه الأرض أخذت بناء على شهادة زور لا يحل أن يشتريها في حكم المقصوبة، لكن قال في الفروج يحل نكاح المذكورة الذي قلناها الآن في الأحوال هذه، يعني امرأة أتت بشهادة زور فحكم على القاضي بالطلاق فيحل نكاحها عنده، على أن القاضي قد فسخ واعتمد ذلك. هذا رأي الإمام أبو حنيفة يخالف به رأي الجمهور الذين، والمسألة فيها عدة آراء، يعني البعض أبو حنيفة يرى بأنها في الفروج دون الأموال، والبعض يرى بأنها في الفروج والأموال، والشافعي له أقوال فيها في أكثر من قول، ولكن الأصح عند الشافعية نهاية حتى لا نطيل في دي في الفروع بأنهم يرون بأنها لا تحل في الفروج ولا في الأموال ولا في الحدود أيضا، ولا في الحدود أيضا على العموم في ذلك، خلافا لأبو حنيفة. وهذه المسألة التي بيناها من الأحكام المستفادة من هذا الحديث، ولكن الحديث فيه حكمة بليغة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيها ردع للذين يتجاوزون في مسألة المخاصمة ومسألة القضاء، والذين يزورون ويأتون بشهود زور أو بينات مزورة وليست حقيقية وسكوك وحجج مزورة حتى يحكم لهم القاضي بشيء من عرض الدنيا، يأخذون أموالا، يأخذون أراضي، عقارات، إرث وغير ذلك، فإنما هي قطعة من النار، وفيها تخويف وتهديد ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم وترهيب على الذين يعتدون على أموال الناس والذين يستغلون القضاء في ذلك، فيستخدمون القضاء في أخذ أموال الناس أو في قتل أو في أخذ دمائهم أو في التعدي عليهم وغير ذلك. فيريد أن يبين له نبي سلم، وإن كان هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، بأنه قد يأتي أحد أبلغ وألحد من أحد فيحكم له بغير الحق، فما حكم له بغير الحق فأراد أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الباطن، هو يحكم بالظاهر. وكذلك من سيأتي بعده من باب أولى، بأنه لا يعلم إلا الظاهر ولا يعلم الباطن، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أحكم له بقطعة من النار، ليس على القاضي الذي لم يعلم أن هذه مزور أو أن هذه الأوراق ليست صحيحة، ليس عليه شيء. لكنه أراد أن يبين سلم بأنه من فعل ذلك فكأنه يحكم له بقطعة من النار، وهذا أمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أقضي على نحو ما أسمع، إنما أقضي على نحو ما أسمع، فدل ذلك على أنه يحكم بالظاهر. وهذه مسألة مهمة أيضا أخرى، بأن الأحكام الشرعية تجري على الظواهر، الأحكام الشرعية تجري على الظواهر وليست لنا فيها البواطن. ثم بيّن لنا الشرع كيف يثبت الحاكم هذه الظواهر، فيثبتها عن طريق البينة، يثبتها عن طريق الإقرار، لكنه لا يعلم حتى القاضي، وهذه مسألة خلافية سنبينها أهل العلم، لا يعلم، لا يحكم بما يعلمه في الباطن. يعني إن كان القاضي يعلم شيئا هو من عنده مخالفا، يعلم شيئا هو مخالفا لما ثبت عنده في الظاهر، فلا يحكم به إلا أن يكون الذي علمه وقد ثبت بطريق شرعي. يعني واحد قاضي عنده معلومة إن فلان الأرض دي بتاعت فلان مثلا، معلومة هي كذا يعلمها، وجاءته قضية وفيها الأوراق تقول إنها ليست له، فهو يحكم بالظاهر أمامه ولا يحكم بما عنده من معلوم إلا أن تكون هذه المعلومة قد ثبتت له بطريق شرعي. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. يعني إيش؟ أن جاءه خبرا يقينيا في هذه المسألة من قبل، أو عنده مشاهدة، شاهد بنفسه شيئا فهو اعتمد على مشاهدته هو، أو إقرار من الشخص الذي يدعي شيئا في نفس الدعوة، أو إقرار له في دعوة سابقة مثلا، فهل يستعين بها عند حكمه؟ فيه مذاهب في هذه المسألة، وصل البعض إلى 7 مذاهب. هل المعلومة التي تصل إلى القاضي وقد تخالف الظاهر من الأوراق والمستندات أو البينة والشهود، لكن قد علم هذه المعلومة بطريق شرعي، هل له أن يحكم بها أم لا؟ قلنا فيها 7 أقوال إن أردتم نبينها. القول الأول قال: لا يقضي بعلمه من شيء، لا يقضي بعلمه من شيء، يعني لا يقضي إلا بالظاهر بالأوراق والمستندات والشهود والبينة. وهذا القول قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإسحاق أبو عبيد، وهو أحد أقوال الشافعي في المسألة، وأيضا هذا المشهور من مذهب مالك رضي الله عن الأئمة جميعا. والثاني، القول الثاني، نعم مطلقا له إن علم مطلقا، أنا قلت مطلقا لأن في تفريق بعد ذلك، لأن لمن علم شيئا، القاضي علم شيئا بطريق شرعي فيحكم به، قالوا نعم مطلقا. وهذا قال به الإمام أبو ثور، وأيضا قول ثاني للشافعي في هذه المسألة. ثم القول الثالث قالوا: يقضي بما سمعه في قضائه فقط، يعني لو كان سمع هذا الشيء أو علمه في قضاء مجلس من مجالس قضائه هو، في المجلس الذي فيه يقضي في نفس المجلس وعلمه بطريق ما، قال يقضي به. لكن إن لم يكن في مجلسه الذي يقضي فيه في هذه القضية، يعني لو كان قبل أو كان في غيره، قالوا لا يقضي. يبقى لابد أن يكون هذا العلم الذي علمه في هذه المسألة حدث في مجلسه، مجلس قضائي في هذه القضية، لكن في مجلس آخر قالوا لا، وقبل هذا المجلس قالوا لا أيضا. وهذا القول قال به الأوزاعي وبعض جماعة الإمام مالك. والقول الرابع قالوا: يقضي بما سمعه في مجلس قضائه أو مجلس قضاء غيره، يعني لو كان بيحضر مجلس قضاء غيره فسمعه له أن يعمل به. الخامس أن يقضي بعلمه في الأموال خاصة فقط، يعني قيده أن يقضي بما علمه في الأموال. لو علم إن هذا المال لفلان، الأرض دي لفلان، كان عنده معلومة من قبل، اطلع، كان شاهدا، كان رأى عقد من قبل، حضر شيئا، شاهد بأن هذه يحوزها ويملكها ويتعامل معها أنها ملك له، كل هذه قال إن يقضي بعلمه في الأموال خاصة، سواء سمعه في مجلس القضاء وفي غيره، مجلس غيره أو قبل حتى ولايته، يعني قبل أن يكون قاضيا سمعه في مجلس آخر قالوا هذا يقضي به لكن في الأموال فقط. وهذا القول عن القرطبي، أو القرطبي حكاه قولا عن الشافعي، فكأن الشافعي له ثلاثة أقوال إلى الآن. والقول السادس في هذه المسألة أن يقضي بعلمه في الأموال وفي القذف ما كان فيه قذفا، ولا يشترط هنا مجلس القضاء، وهذا قول قال به بعض المالكية. والقول الأخير ولعله الأرجح وهو أصح أقوال الإمام الشافعي، قالوا بأنه يقضي بعلمه في كل شيء إلا في الحدود، يعني إن علم يقضي بعلمه في كل إلا في الحدود، لأن الحدود قال النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات، فهنا لابد له من اتباع في الحدود ما أقره الشرع من شهود أو بينات، ولا يقضي فيها بعلمه. وهذه والله أعلم هذا أصح الأقوال للشافعي في هذه المسألة. طيب في الحديث فيه أيضا موعظة الإمام للخصوم، موعظة الإمام أو القاضي أو الحاكم للخصوم أمامي، هذه مسألة مهمة جدا يفعلها كثير من القضاة عندما يأتي الخصوم فيذكرهم بالله عز وجل ويعظهم، خاصة لو كانوا داخلين على على على يمين وسيقسمون وغير ذلك، لأن هذا جاء من الحديث صلى الله عليه وسلم لما قام فسمع الجلبة فقام فقال لهم هذه الموعظة ليبين لهم عظم أن يحكم لهم بغير حق أو يحكم. ولذلك ترجم البخاري رضي الله عنه وارضاه هذا. حاضر. وترجم عليه أيضا قال القضاء في قليل المال وكثيره من هذا الحديث، لأنه قال عليه وسلم كان أقضي له بقطعة، يعني حتى لو كان القضاء في القليل والكثير. وترجم أيضا عليه أيضا من أقام البينة بعد اليمين، وقال فيه فمن قضيت له بحق أخيه شيئا ثم قال هذا. كل هذه تراجم للإمام البخاري من هذا الحديث. القول الراجح في مسألة الذي رجحه الشافعي بأن القاضي يقضي بعلمه إلا في حدود الله فقط، يعني استثنى الحدود، قضايا الحدود لابد هنا يلتزم بما حدده الشرع من شهود أو من بينات في مسألة الحدود، أما غير الحدود فله أن يقضي بما علمه بطريق شرعي، وهذا القيد مهم جدا، حتى لو لم يكن في مجلس قضائي علمه في مجلس قضاء آخر، أو كان في مجلس قضاء لقاضي آخر له علم منه، أو كانت له مشاهدة أو سمعه أو غير ذلك، قال هذا كله في ولايته أو قبل ولايته، بعدين قال سواء كان في الأموال أو في الفروج مثلا أو في القصف إلا الحدود، هنا لا يقضي فيه بعلمه بل يقضي فيه بما يعرض عليه. هذا تتمة الحديث. ما أدري ندخل في الحديث الرابع أم تريدون توقف للصلاة وبعد كده نعود، عشان أنا مش عارف الآن المواقيت. الدليل لو دخلنا في الدليل يعني سندخل في الفروع أبو يوسف، يعني هذه يمكن نفصل فيها في الفروع أكثر، لأن لو طيب الصلاة نتوقف للصلاة. طيب معنا الآن خلاص نتوقف إن شاء الله 10 دقائق إلى ربع ساعة على الأكثر عشان الإخوة اللي تريد تصلي العشاء وتعود، بس أرجوكم تعودوا سريعا، يعني ندخل في الحديث الذي يليه هو الحديث الرابع في الباب، باب القضاء، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان، لا تحكم سجستان بسجستان أو هي بالسكون السين سجستان، وبلاد معروفة يعني أنت الآن هي بجانب عاصمة أفغانستان كابول. سجستان قال لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وهذا الحديث أيضا من أحاديث القضاء الذي ذكرها المؤلف، يتكلم فيها عن أدب من أداب القضاء أو أدب من أداب التي يجب أن يتحلى بها القاضي، لأن القاضي له ذهب القضاء والقاضي له أداب لابد أن يتحلى بها سواء في وقت قضائه أو قبل القضاء أو في حياته مع الناس كونه قاضي يقضي بينهم. فهذه كل هذه الأداب جاء الشرع يبينها وجاءت السنة تبين أداب القاضي في هذه في الذي يجب أن يتحلى منها. من هنا كان هذا مانع من القضاء الذي ذكر في هذا الحديث، هو مانع من القضاء وهو أنه يمتنع على القاضي أن يقضي حال غضبه. ولصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فمنطوق يقول بأن الغضب مانع على أن مانع من القضاء. وأهل العلم نظروا في هذه المسألة وقالوا لأن العلة في ذلك أن الغضب الذي يحصل للنفس يبقى هناك نوع من التشويش، وهذا التشويش الذي يطرأ على النفس بسبب الغضب يكون موجب لاختلال النظر عند القاضي وعدم حصوله على الوجه المطلوب. ويبقى لما يحدث الغضب سيحدث تشويش للنفس، فالموجب الذي عند القاضي أنه لابد يدقق النظر حتى يستطيع أن يقضي ويفصل بين البينات والشهود وغير ذلك في القضايا، فيختل النظر عنده بسبب أن النفس حدث فيها تغير وهو الغضب فجاءه نوع من التشويش. لذلك الفقهاء لما استنبطوا هذه العلة عملوا بالقياس، قالوا كل حال يخرج به الحاكم، كل حال يطرأ على الحاكم فيخرج به عن سداد النظر أو استقامة الحال يمتنع فيه القضاء. كمثلا الشبع المفرط، يأكل أكلا كثيرا فيشبع فيجيله نوع من التراخي والتشويش في الذهن وعدم التركيز، أو الجوع المغلق جعان جوع شديد فيؤدي ذلك الجوع إلى عدم القدرة على أنه يركز ويسمع للشهود وينظر في القضية ويحكم. وأيضا قد يكون الهم المضطجر، قالوا الهم لما يزيد على المرء ويعني يجثو على القلب فهذا يجعل المرء مشوش، ما كله تفكيره في الهم الذي هو فيه بحسب نوع الهم، لكن الهموم الشديدة أيضا تؤدي إلى التشويش. قالوا حتى الفرح المفرط، يعني إنسان جاءه خبر وفرح فرحا جديدا وكان يعني في فرح شديد يخرج حتى عن حاله الطبيعية ما قلنا يعني، أو حاله بأنه يستطيع أن يقضي، فهذا أيضا الفرح يؤدي إلى نوع من عدم اتزان النفس. وهذا مشاهد، إنسان ممكن لما يفرح يعني يحدث له الكلمات ما قال كالرجل الذي يعني كان في صحراء وكان سيهلك، ثم الله عز وجل نجاه وأرسل له دابته، إيش قال من شدة الفرح؟ أخطأ، قال اللهم أنا عبدك وأنت ربي، قال أنا ربك وأنت عبدي، أخطأ من شدة الفرح. فأيضا قالوا مدافعة الحدث، ومدافعة الحدث اللي هو الحاقن هذا الذي أيضا يريد يعني يدفع الحدث، فهذا أيضا في نوع من التشويش ويستطيع أن يقضي. منها أيضا أنه يتوق إلى طعام، يعني إيش هو يعلم أن في طعام تحط وفي طعام الأكل هيجيل والأكل موجود وهو يريد أن يأكل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة قال إذا حضر العشاء وأذن العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، أو في معنى الحديث، لأن الإنسان لو دخل إلى الصلاة ويفكر في الطعام فلا يكون خاشعا لله عز وجل. فهنا أيضا هو القاضي لو كان يتوق إلى طعام معين أو ينتظره فهذا قد يمنعه من ذلك. أيضا المرض، ممكن المرض المؤلم، يعني عنده مرض شديد وجع ألم، فهو هذا الألم يعني يجعله أيضا يشوش على فكره، لا يستطيع أن يتحمل، فهو منشغل بألمه، فأيضا لا يستطيع أن يقضي بين ذلك. أيضا البرد، حتى وإن قالوا البرد الشديد، لو في برد شديد وهو ما يستطيع، كل حال قال الفقهاء، المسألة ممكن تكون أوسع من ذلك، قالوا النعاس الذي يغلب عليه والنوم، أو يتعلق القلب بأمر ما مشوش، كل هذا ما كان فيه تشويش للنفس وتغير فيه للحال، فقصوه الفقهاء على هذا الحديث الذي معنا على مسألة عدم جواز قضاء أو منع القاضي أن يقضي وهو غضبان. ولكن خص الغضب ليش في الحديث؟ قالوا لأن الغضب أشد هذه الأنواع استيلاء على النفس وصعوبة أن يقاوم المرء الغضب. لذلك يعني لما أراد الرسول أن يوصي بعض الصحابة قال لا تغضب، قال لا تغضب، قال لا تغضب. والحق بأن الغضب يعني هو أصل المفاسد. الإنسان لما لا يستطيع أن يتحكم في نفسه ويغضب يخرج منه أشياء ما يستطيع أن يتحكم فيها. لذلك كانت وصية سلم أن المرء لا يغضب. وطبعا حتى الغضب الذي يكون مشروعا وهو الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل وكان الرسول يغضب لذلك، فهذا الغضب أيضا له ضوابط، لأن هناك قد تغضب لله عز وجل ولكن تأتي بمفسدة أعظم ومنكر أعظم من المنكر الذي أنت تغضب له، فحتى هذا الغضب لابد له من ضوابط. لكنهم لما جاء الحديث في مسألة الغضب، لأن الغضب فيه من أكثر الأمور التي لا يتحكم فيه المرء على نفسه، فلذلك قلنا أن هذه تعد من أداب القاضي، سواء أداب القاضي في مجلس القضاء التي هي معنا الآن، وهناك أداب للقاضي قبل القضاء، وهناك أداب للقاضي أثناء القضاء نفسه أيضا، وهناك أداب للقاضي بعد القضاء، وهناك أداب للقاضي في حياته مع مخالطته للناس. وقد اعتني في الفقهاء أو اعتنى الفقهاء في كتب الفقه أن يبينوا هذه الأداب، وجاءت الأدلة من الكتاب والسنة تبين ذلك. لكن الضابط الذي معنا في هذا الحديث هو أن القاضي عليه أن يبعد عن التشويش وما يعكر عليه الفكر والنظر، بحيث وكل هذا إيش مقصوده؟ وليس المقصود فيه القاضي، والمقصود فيه صيانة القضاء عن أن يكون فيه ظلما للناس. هو أصل هذه المسألة ليش بنمنع القاضي أن يقضي غضبان؟ حتى ما يتعدى في قضائه فيظلم ويذهب العدل بين الناس. والشرع جاء من مقاصد الشرع حفظ الحقوق وحفظ الأموال والنفوس والأنفس وغير ذلك، وهذا يتحقق بالقضاء العادل. لذلك جاء الشرع ليحسم هذه المسألة عند القاضي بأن يمنعه من القضاء في هذه الحالة، حفاظا على المصلحة العامة، حفاظا على حقوق الناس، حفاظا على ألا يتعدى في قضائه. بل أن الأنبياء لما غضبوا أو بقى كما جاء عن موسى عليه السلام، أو نقول تحديدا في موسى عليه السلام غضب لما علم بأن قومه بعد أن ذهب لمناجاة ربي أو لكلام الله عز وجل له، وعلم بأنهم قد اتخذوا السامري أو اتخذوا العجلة، السامري أدى الله واتخذوا العجلة إلها، قال الله عز وجل ولما رجع موسى غضبان أسفا. في آيات أخرى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. منذ من شدة غضب موسى عليه السلام لما علم بما فعل القوم بعد أن ذهب إلى لقاء ربه، ألقى الألواح وأخذ برأسه. والألواح دي فيها كلام الله عز وجل، وهذا كله من الغضب، وإن كان غضبا لله عز وجل، لكن هذه مسألة طبعا تكلمنا فيها من قبل ولم يصلني إجابة فيها للأم من الإخوة في مسألة توجيه إلقاء الألواح من موسى عليه السلام، ودائما أذكر بها الدكتور علاء وهو ما يأتيني بشيء فيها. هذه المسألة ما أتوا بها، دي بقى لها تقريبا سنتين أنا منتظرها. المهم أن هذه قد غضب رسول من أولي العزم من الخمسة وفعل هذا، فذلك دل على أن الغضب يخرج المرء عن حاله، وجاء الشرع للمنع في ذلك. لكن القضاء لابد لهم من أداب أخرى، وقد جاءت السنة متواترة تبين لنا قصص وسيرة في كيف كان الخلفاء الراشدون يتعاملون وغيرهم من القضاة يتعاملون مع الخصوم حتى لو كانوا أمراء. يعني هناك قصة الإمام علي رضي الله عنه وارضاه، جاءه رجل فطرق على بابه فأدخله، وكان أميرا للمؤمنين، أدخله وضيفه واحتفى به احتفاء شديدا. فبعد أن انتهى قال: يا رسول الله، إنما جئت خاصما أو جئت طرفا في خصومة. فقال: إذن أخرج وفي بيتي وادخل مع خصمك. هو الأول دخل جاءه ضيفا فأراد أن يكرمه إكرام الضيف، فلما قال له أنه جاء في خصومة وأن أحد الخصمين، قال: أخرج وادخل مع خصمك حتى لا يفرق بين أحد منهم. أسباب الضيافة له، هذه علاقات كما يقال الضيافة والحقوق بين المسلمين، ولكن عند القضاء الكل فيهم سواسية في هذه المسألة. وأعظم ما ينقل في هذا الكلام قول الخليفة الراشد أمير الخليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته في خطبة الخلافة بعد أن صعد المنبر وخطبه، فقال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي عندي حتى أرد إليه الحق. كلمات تكتب بماء الذهب من أبو بكر رضي الله عنه، من أبي بكر رضي الله عنهم. قال: القوي في منكم ضعيف عندي أو حتى أخذ منه الحق، والضعيف منكم قوي عندي حتى أؤدي له الحق. وهذا كان نبراس الخلفاء، حتى أن أحد القضاة في خلافة أحد خلفاء بني العباس كان جاء قريبا إلى المكة للحج، وكان معه يعني للمدينة، جاء إلى المدينة وكان للحج، بس هذه الواقعة في المدينة كانت في حجة من الحجاج. فلما نزل المدينة واستقر في المدينة جاءه رسول من القاضي وهو أمير أحد الخلفاء بني عباس، يقول له إن هناك خصوم يريدونك في مجلس القضاء. فالقاضي أرسل له يعني يطلبه، وكان مجلس القضاء وقتها يبدو في المسجد، لأنه دخل المسجد فصلى ركعتين وذهب إلى مجلس القضاء فأراد أن يجلس، فكان معه خليفة أو والي، فأرادوا الحاشية التي معه أو الأتباع أن يفرشوا له ويجلس. فلما فرشوا له وجلس قال القاضي: يا أمير المؤمنين أو يا أيها الوالي، لا تتعالى على خصومك. خصومه كانوا جمالون، أهل الجمال، أصحاب الجمال، كان لهم يشتكوه للقاضي ما أخذوا أجرهم، كانوا يحملون زار متاع للخليفة وهو جاي من بلاده في الحج، فبعد أن نزل المدينة لم يأخذوا الأجور فاشتكوه للقاضي، فكانوا كانوا في المسجد. فأراد أن يفرشوا له الأتباع، فقال: يا أمير المؤمنين، إما أن تفرش لهم كما فرش لك أو لا تتعالى على خصمك واجلس مثلهم. فرفعت الفرش، فلما جلس القاضي قال: هؤلاء لهم يشكونك في أموال لهم عندك، أموال النقل المتاع. فقال الأمير: لقد أرسلت لهم الأموال مع أحد وكلائي، ويبدو أن الوكيل هذا ما أعطاهم الأموال. قال: قد أمرت وكيلي أن يعطيهم. فقال: تأمر بحقهم الساعة. يعني إيش؟ يعني أنت الآن تعطيهم الحق. قال: أفعل. الأمير قال: أفعل. فبعد أن انتهت الخصومة قام القاضي من مكانه وانصرف، ثم جلس خلف الأمير، يعني التف بعد أن انتهى مجلس القضاء وخلص جلس خلف الأمير. فنظر إليه الأمير أو الخليفة يعني وتعجب وتغير وجهه، يعني شعر بأن هناك إيش، يعني في شيء. فقال: ويحك، ماذا تفعل؟ قال: كنت في حق الله والآن في حق الخليفة. كنت في حق الله أي كان قاضيا فيعلو عليه بالحق، لأن الله نصبه أو هو نصبه كقاضي، فهذا حق الله عز وجل. أما الآن قال وقد رضيت وأعطيت الخصم حقه فإني آتي وراءك لأني تبع لك، لأن مهما كان القاضي وتابع الذي يعينه ولي الأمر، وهو يعني في درجات من درجات القضاء والإمام ولي الأمر أيضا حاكم. فالناس رأوا قد أنصف في الأولى وأنصف في الثانية. فهذه قصص يعني عموما يعني لو أردنا أن نستفيد سنجدها كثيرا عند السلف. الإشكالية التي معنا هنا في بعض الحديث أو يعني قد تطرأ عند البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع القضاء وغضبان. طيب تذكروا قصة الزبير بن العوام لما جاء أيضا في قضية مع أحد الأنصار في مسألة السقية، في سقية الأرض، نعم. فهو لما الرجل قال لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأن يسقي أولا الزبير ثم يترك، فقال نعم أحسنتي هذا لا أريده. فلما قال وأنت حكمت لأنه ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غضب قال للزبير إيش؟ اسقي حتى، أنا ما أذكر مثل الحديث بس في المعنى الآن، حتى يبلغ الماء الكعبين، يعني القدر هذا الحق اللي موجود، ثم أرسل. في الأول قال لا اسقي فقط يعني ما يبلغ هذا الماء ويرسله الماء. فلما الرجل ما أعجبه هذا الكلام وقال وكان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اسقي حتى مبلغ الكعبين، يعني كان يأخذ حقه كاملا ولا يترك منه شيئا. وفي حديث آخر أيضا لما جاء الرجل، يعني هنا إيش الإشكال عندنا؟ أن النبي غضب وكان يفصل. وأيضا لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضالة، نجد الضالة، فسألوا عن الغنم وسألوا عن إلى أن جاء للإبل، فغضب قال كما لك ولها، دعها. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في عند لما سألوا عن الإبل. فالبعض قالوا هنا كتاب اللقطة في هذا الحديث وكتاب السقية التي أمشي السقية، نعم هو لم يكن غضبان من البداية، لكن هو حكم بعد غضبه. الأول الحكم أولا، ما هو مش هو الغضب دائما عارض، وما في أحد لا فرق بين أن يغضب من البداية ولا يغضب بعارض. الكلام كله أنه لا يغضب، لأنه لما يغضب إيش اللي يحدث؟ استحق تغير الحال. يعني التفصيل الذي قلتيه أنت الآن ليس مرادا، إحنا مش كلامنا أنه يغضب من البداية. حتى إن غضب وتغير حاله ويوجد أنه هو مشوش فلا يقضي، يعني هذا التفريق لا يساعدك في المسألة، لأن إحنا لم نشترط أن يكون الغضب منذ البداية. لكن المهم أنه لا يحكم وهو غضبان، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزبير قال له ذلك، نعم حكم بعد ذلك فقال له أسقي حتى الكعبين، وفي الثانية قال في الإبل ما لك وما لها. فهنا بعض قال في جواز الفتوى والحكم، والفتوى طبعا في حال الغضب وأنه نافذ ولكنه يكره، فبعضهم قالوا حد عنده توجيه؟ طيب ولا أنا أكمل؟ يعني هذه مسألة كيف نوجهها؟ حد عنده توجيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث سيدنا الزبير شيخنا على أنه يتعامل مع الرجل بالإحسان بما له من قرابة على سيدنا الزبير، يعني فلما رأى الرجل يعني لا يعجبه هذا فقال له خذ حقا. طيب أنت وصفت الآن، إحنا كلامنا الآن غضب وحكم أم لا؟ دكتور علاء قال غضب لله، وهذا فيه نظر سأبينه، لأن هل الحديث على عمومه أم لا سنأتيها كذا مسألة تأتينا الآن يا دكتور. لكن أنت الآن أنت قيدت الحديث قال وهو غضبان، فهو غضبان هذا يحتمل مش يحتمل، يجمع بين الغضب لله والغضب لغير الله لغير، صح؟ والحديث قال وهو غضبان لا يحكم، نهي، صح نهي، ونكرة في سياق النهي تفيد العموم، فيدخل فيها لا فرق بين يكون الغضب لله أو لغيره، وهذا ظاهر، حتى هذا ظاهر المذهب عندنا الشافعية أيضا، وإن كان إمام الحرمين والبغوي وبعضهم يعني قيد، قال إن كان لله يعني يخالف إن كان غير الله، لكن الحديث على العموم ليس على التفصيل، هذا رد للدكتور على. لكن أنت أبو محمد ما جبت الناس حاجة توجه الحديث بصراحة. مش لشخص محمد صلى الله عليه وسلم. لا، محمد رافض بيقول اني لا اقوله الا حقا، قال بعض اصحابي فانك تدعو علينا تدعينا يا رسول الله، قال اني لا اقوله الا حقا. كلام جيد يا رافض، كلام جيد. يعني إيش تريد أن تقولها؟ كلام له توجيه جيد، بس ما قلته الناس. يعني أنا فهمت أنت إيش تقصد، كأنك تريد أننا، وهذا أحد التوجيهات الذين قالوا بأن الحديث أن لا يقضي الحاكم وغضبان، قالوا هذا في حقنا وليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقالوا يكره عندنا. طبعا هذا الحكم على الكراهة، حتى تعلموا الحكم على الكراهة عندنا في غير أن القاضي يفعل ذلك. قالوا هذه الكراهة في حقنا وليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ليش؟ لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو غضب، ما هو الإشكال عندنا في الغضب، قلنا العلة إيش؟ التشويش الذي يؤدي إلى عدم الانتباه والتركيز، وعدم أنه يجافي الحق ويقضي بالباطل، وهذا منتفي في حق الرسالم كما قلت الآن يا رأفت. قال مسألة أن لا أقوله إلا حقا، فالبعض وجه الكلام قال بأن الحديث يكون يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاص الغضب لا يخرجه عن حاله، وهذا كلام جيد على أن يخرجه عن حاله، فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لو غضب أنه لا يقول إلا حقا. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من البشر فالغضب قد يؤدي أنه يقول أو يحكم بما ليس به حق، وهذا توجيه. وهناك توجيه آخر، بعضهم قالوا بأنه قد يكون ده المراد فيها أستاذ أمل اللي أنت قلتيه، أنا ما أدري بس لعلك تقصد ذلك، أنه يقصد أن تكلم بالحكم قبل أن يغضب، تكلم بالحكم أو لم ينتهي به الغضب، هذه الثانية. الأولى هيبقى في عندنا إشكال في حديثة الزبير لأنه حكم بعدها لما قال هذا الكلام، لكن هذا ما قصدتيه، بس قال لي عندك إشكالة فيها في الزبير، لأنه لما حكم في الثانية حكم بعد الغضب، هذه ممكن تكون لكن مش ظاهرة في الحديث، هي مش ظاهرة أن يكون قد حكم قبل أن يغضب. أنا ظننت من كلامك أنك تقصدي أنه ما غضبش في الأول لكن غضب بعد ذلك وحكم وغضبان، أنا فهمت ذلك بصراحة، لكن حتى ظاهر الحديث لا يساعدك لأنه حكم في الزبير بعد أن قال. لكن بعضهم قال إيش بقى، هذا التوجيه الثالث، لم ينتهي به الغضب إلى الحد القاطع عن سلامة الحال التي تؤدي به إلى التشويش أو إلى عدم العدل في الحكم. قال وهذا يمكن يكون إن لم نقل بالتخصيص، لأن الأصل في الأحكام هو التخصيص، عدم التخصيص، وأنه ليس خاصا بنبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا التوجيه الأخير يكون يعني نقول أحسن في الكلام، على أنه لم ينتهي به الحد، إن الغضب حدود، الغضب لا شك بأنه درجات، فالكلام هنا ليس مطلق الغضب الذي يقصده نبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم به، لكن الغضب الذي يؤدي إلى العلة أو هو التشويش تؤدي إلى العلة التي تؤدي لعدم القدرة على الحكم العادل. فهذا لعل نقول بأن حتى ما جاء من استشكالات أنه لم يأتي به الغضب إلى الحد القاطع الذي يؤدي إلى عدم عدالة العدالة في الحكم. وثم قلنا أن الفرق، هذه آخر الأشياء، الفرق بأن ظاهر الحديث لا فرق بين الغضب لله أو لغير الله على إطلاقه أو على عمومه، نقول في الحديث قال وهو غضبان. هنا في مسألة حديثية في الكتاب في الحديث، وهو أن العمل بالكتابة وأنك السماع، سواء حديثيا، لأنه قال لو رجعوا الأول للحديث قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابني عبد الله. فهنا العمل هنا يشبه بالكتابة وليست بالسماع، فقالوا إذن العمل بالكتابة تجوز كالسماع، كالسماع من الشيخ، يعني هو كتب له وأرسل له الحديث، فهنا قال العمل بالكتابة وناك السماع من الشيخ. أما في الرواية البعض منع إن لم تكن بإجازة، والبعض سمح، والمسألة فيها سعة أو تكون يعني في كتب الحديث. لكن أخيرا قال، وهذه مسألة جميلة أيضا نقول لأنه صح، بأن يستحب عندما تكتب، يعني إن كنت تكتب في مسألة أو تكتب في شيء لمن يستطيع طبعا أن يفهم، أن تكتب الحكم مع دليله. وقالوا هذا في الفتوى بعضهم قال والتعليم لنشر العلم للعمل به والاقتداء به، وإن لم يسأل عن ذلك، لكن علماؤنا في الفتوى للعوام غالبا قالوا يعني إن كان، وهذه طبعا إن كان يستطيع أن يفهم الدليل يكتب له أو يخبر، أما إن لم يكن يستطيع أن يفهم الدليل وقد يؤدي ذلك إلى تشويش عنده بل نوع من الاضطراب، فالأصل بأنك لا تقول للعامي أو الذي مقلد إلا أن تخبره بالحكم والفتوى. لكن الصحيح نقول لمن نظر وعلم بأنه يستطيع أن يفهم، أو كان الكتاب سينشر والعلم سينشر أو فتوى ستنشر، فكما فعل هنا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه بأنه كتب ثم أعطاه الدليل مع الكتابة، وهذا طبعا لا شك بأنه أكمل الأمور، كما قال علماؤنا بأنك إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، وهذا لتعويد أهل طلبة العلم والعوام على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نكون انتهينا من هذا الحديث، ولله الحمد نرجئ الباقي حديثان إن شاء الله، نكون الأسبوع القادم نختم به باب القضاء، ونكون الحمد لله قد اقتربنا كثيرا جدا جدا من الانتهاء بفضل الله من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله أن يتم علينا هذا الخير. تبقى لنا كتاب الأطعمة مع الأشياء مع اللباس وغير ذلك ما والجهاد والعتق، وهي إن شاء الله يسير. نسأل الله أن يتم علينا هذا الخير. كنا انتهينا من هنا الدرس، ولو في أي أسئلة فيما ذكرنا قبل أن ندخل على الأصول يا ربك لا يحتكم يا رب العزب قضيت. نعم الآية أبو يوسف الآية عامة بس ما قصدت بها ممكن التوجيه بأن الغضب، نعم الإغلاق، نعم هذا قلناه. طيب أنا ما قصدت، أمين. طيب أحسن الله يكم، قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك شو أنت استغفرك وأتوب إليك. دقيقة أو دقيقتين بس تلتقط الأنفاس ونأخذ الكتاب الثاني كتاب الأصول. جزاكم الله خير.